السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأحبتي الكرام، صور من صور البطولة والفداء في غزوة أحد. احنا اللقاء اللي فات تكلمنا عن الرجالة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طلحة وسعد وجابر. اللقاء ده عايز دخلك في حتة غريبة شوية في غزوة أحد. تفاكر في لقاء اتكلمنا فيه على أن المشركين كانوا جايبين معهم النساء بتاعتهم علشان تقوم بتشجيع الفرسان في القتال، وكان منهم هند بنت عتبة وغيرها من نساء المشركين في هذا الوقت، خلاص، وجايبينهم برضو علشان يبقوا دافع يحمس المشركين للقتال ويثبتهم وما يخليهمش ينسحبوا من أرض المعركة، تمام؟ يبقى الناس دي أو النساء دي ملاش قضية خالص، ولا المشركين كان لهم قضية، إنما قضيتهم السقر. لكن تعالوا نشوف هنا المسلمين، وبعد ما حدث في غزوة أحد، وبعد ما وقعت الهزيمة، وبعد ما جرح النبي، وبعد ما تشتت جمع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما اجتمع الصحابة مرة أخرى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الملائكة تحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في اللقاء اللي فات، عايزين نشوف بعض المواقف الجميلة أيضا في هذه الغزوة المباركة. من المواقف الجميلة واحد اسمه أبو دجانة سماك بن خرشة، تمام، ابن خرشة ده صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رفع النبي سيفا ثم قال: من يأخذ هذا بحقه؟ من يأخذ هذا بحقه؟ تمام. فأحجم الصحابة عن هذا السيف، لأن الصحابة كانوا بيفهموا، تمام، لما رفع السيف قال: من يأخذ هذا؟ أنا رسول الله بحقه، أم راجعين لإيه لورا؟ فقال أبو دجانة: وما حقه يا رسول الله؟ إيه حق السيف ده؟ فقال: أن تضرب به هامات المشركين حتى ينثني أو حتى ينكسر. قال: أنا يا رسول الله. عايزين تتخيل سيدنا أبو دجانة ده، تمام، أن عصبي جدا، ومعروف في وسط القتال إن هو لو دخل معركة وفي إيده سيف وكده يبقى حاجة صعبة أوي. فأخرج عصابة حمراء، شوف بقى عصابة إيه حمراء، من جيبه، ثم ربط بها إيه رأسه وتعصب بها بلون الدم. والصحابة يعلمون أن أبو دجانة إذا فعل ذلك فهو ينوي الموت، يقول لك أنا كده رافع الراية لإيه؟ الراية الحمراء. وأخذ يمشي بين صفوف الصحابة يتبختر به في مشيته. الكلام ده منهي عنه أصلا، إنك تمشي كده إيه مختال بنفسك كده، منهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يبغض هذه المشية إلا في مثل هذا الموت. إن الله لا يبغض هذه المشية اللي فيها إيه، فيها فخر ورفع صدر كده ورفع راس كده، ها، وتمشي بخيلاء كده، ده منهي عنه. ولا تمشي في الأرض إيه مرحا، ولا تصعر خدك للناس، ده منهي عنه. تاخد بال حضرتك، بينما رجل يمشي خيلاء يجر ثوبه إذ خسف به، منهي عنه. قال النبي: إن الله لا يبغض هذه المشية إلا في مثل هذا الموطن، في مثل هذا الموقف، تمام. فلما اشتدت المعركة، سيدنا كعب بن مالك بقى بيقول: أنا كنت واقف في المعركة كده، شفت الشهداء على الأرض والناس ميتة، ها، موقف صعب، فتأخرت كده، ثم رأيت رجلا من المشركين يمشي بين قتل المسلمين، ورأيت رجلا آخر من المسلمين ينتظره وعليه لأمته. هل أنت تصورت الموقف عامل إزاي؟ واحد واقف، تمام، بعيد، والقتل على الأرض، واحد من المشركين ماشي في وسطهم عمال إيه، عمال يلمهم جنب بعض كده ويقول لهم إيه: استوسقوا كما تستوسق جزر النعم، أو جزر النعم، أخي بال حضرتك، اللي هي الجمال الصغيرة المدبوحة على الأرض، بقول لهم اتلموا كده إيه في جنب، إهانة للمسلمين. موقف صعب جدا، موقف يجرح النفس، إنك أنت تشوف واحد من المشركين بيهين قتل المسلمين، واقف بقى بعيد، واحد لابس اللقمة بتاعته، السلاح بتاعه، بس واقف بعيد منتظر المشرك ده يروح عنده. كعب بن مالك بيقول بصيت للاثنين لقيت المشرك ده ايه طول بعرض والسلاح بتاعه كده ما شاء الله ايه مدجج بالسلاح، فيقينا انه هو هيقضي على مين؟ على الفارس المسلم ده. المسلم ده متواضع جدا في سلاحه، متواضع جدا في الدرع اللي هو لابسه، متواضع جدا في هيئته، خد بال حضرتك. فقال يقينا ان المشرك ده هيقتل مين؟ المسلم. قال فلم ازل انتظرهما حتى التقيا، فضرب المسلم الكافر ضربة فبلغت وركه وتفرق فرقتين. يعني ضربوا ضربة كده شقوا إيه؟ شقوا نصين ضربة واحدة. قال ثم كشف المسلم عن وجهه وقال يا كعب كيف ترى يا كعب؟ قال له إيه رأيك؟ كيف ترى يا كعب؟ قال فإذا به أبو دجان. موقف عجيب، يبين لك الناس دي كانت عايشة إزاي. كانوا عايشين يعني في منتهى القوة والاستعداد للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن دينه، وده اللي خلانا النهاردة مسلمين. الغزوات اللي احنا بنتكلم فيها كلها من أولها لآخرها هي حالة من حالات الدفاع عن النفس المشروع، هي حالة من حالات إثبات الذات والوجود. ولولا ذلك ما وصلني الإسلام ولا وصلك. والعقل يقول أن الإنسان يدافع عن عرضه ويدافع عن أرضه ويدافع عن دينه، فكيف لا يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بقى سورة أخرى قصاد أبو دجانة برضو، يعني وسعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله وجابر بن عبد الله وعبد الله بن حرام ومصعب بن عمير وسيدنا كعب بن مالك والصحابة الكبار دول، في مواقف بقى أخرى بس متعلقة بنساء الصحابة. هل تتخيل إزاي الإسلام تمام بيتعامل مع المرأة؟ المرأة في هذا الزمان مظلومة ما بين متشدد ومتسيب، ما بين إيه؟ متشدد ومتسيب. الإسلام وسط، الإسلام وسط. يعني مثلا ما بنيجي نتكلم مثلا في مسألة خروج المرأة للشارع، تخرج لكن بحجابها، لكن إيه؟ بحجابها. كلام المرأة مع الرجال تكلم ولكنها بغير خضوع في القول، تمام؟ ما هيش كائن حرم عليه الوجود، ولكن كائن وضعت له الضوابط. ولذلك أنا عايز أقول لك إن غزوة أحد كان بيشارك فيها النساء، النساء كانوا بيشاركوا في غزوات النبي والقتال. أبيجي واحد يقول لك الإسلام والإسلام، الإسلام أنت ما تعرفش عنه حاجة، الإسلام هو اسمع يا سيدي. قال وجاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المعركة، مش أثناء القتال والمعمعة، بعد نهاية المعركة جاءت النساء. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم. لهم شغل خاص بهم يتناسب معهم في هذه المعركة. سيدة عائشة أم سليم بيعملوا إيه؟ بيسقوا الجرحى، وده موجود عندنا إلى الآن، التمريض ورعاية الجرحى وتضميد جراحهم والقيام على خدمتهم، ممرضات كتير مسلمات، تمام؟ مفيش مانع من هذا ولكن بشروط وضوابط كما قلت. قال ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم، في أفواه القوم. وقال عمر كانت أم سليط من نساء الأنصار تزفر لنا القرب يوم أحد، رضي الله تعالى عن نساء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه. قال وكانت في هؤلاء النسوة أم أيمن لما رأت فلول المسلمين يريدون دخول المدينة، طلعت كده قالت في إيه يا أولاد؟ لقت الرجال رجع تجري دخلة رايحين يدخلوا المدينة، اتفزعت في إيه اللي حصل؟ هي ما تعرفش بعيد. فقال لها قتل رسول الله وهزم المسلمون. واحدة ست وكبيرة في السن، ماذا فعلت؟ قالت فأخذت تحثو في وجوههم التراب، تجيب تراب من الأرض وترميها في وش هؤلاء المنهزمين وتقول لبعضهم هاك المغزل وأعطني سيفك. بتقول له إيه؟ هاك المغزل. المغزل ده شغل الحريم في البيوت، يقعدوا يصنعوا الصوف وبعد ما يعملوا خيط يبدأوا يعملوا منه إيه؟ ثياب وهدوم وطواقي وحاجات من دي. بتقول له أنت ما خد أنت بقى، تعالوا نغير الأماكن، خدوا أنتوا المغزل واصنعوا الهدوم للناس وادونا بقى أنتوا ليها السيوف اللي معاكم كده، إحنا هنسترجل وننزل المعركة. هاك المغزل وأعطني إيه؟ سيفك. ثم سارعت إلى ساحة القتال فأخذت تسقي الجرحى فرماها حبان ابن العرقة بسهم فوقعت وتكشفت. قتل النساء تأباه العقول وتأباه الفطر، إيذاء النساء، إيذاء النساء تأباه الفطر والعقول السوية فضلا عن شرع ودين. فهذا الرجل رماها بسهم فقتلها فوقعت، فأغرق عدو الله في الضحك. لما وقعت وتكشفت تمام، إيه اللي حصل؟ قعد يضحك ويكهكه. المنظر ده مين اللي شايفه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إلى سعد بن أبي وقاص سهم لا نصل له، حتة خشبة كده، سهم لكن ملوش إيه؟ ملوش سن، حتة خشبة لو اترمت ما تعورش. ثم قال له ارم به يا سعد، فرمى به سعد فوقع السهم في نحر حبان، قالوا هنا في رقبته من هنا، فوقع مستلقيا على ظهره حتى تكشف وبدت سوءته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه صلى الله عليه وسلم، ثم قال استقاد لها سعد أجاب الله دعوته. يعني استقاد لها سعد، يعني سعد جاب لها إيه؟ جاب لها حقها. استقاد لها سعد أجاب الله، أجاب الله دعوته. مواقف كثيرة جدا. وبرضو نسيبة بنت كعب أم عمارة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، التي كانت تقاتل عن رسول الله بالسيف، كانت بتحمي النبي عليه الصلاة والسلام. رسول يقول أنظر عن يميني فإذا أم عمارة، وأنظر عن شمالي فإذا أم عمارة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. في معمعة القتال والشهداء والأمور اللي احنا بنحكي فيها دي، بيظهر هنا خلق من أخلاق المشركين نختم به ونحذر منه. هذا الخلق اسمه خلق الشماتة، نعوذ بالله من الشماتة ونعوذ بالله من الشامتين. دايما الإنسان اللي بيشمت ده في قلبه، يعني في قلبه مرض. الإنسان لا يشمت أبدا، إنما هذا السلوك، هذا السلوك سلوك يرفضه الإسلام، إن أنت تظهر الشماتة بإنسان مسلم مات، أو تظهر الشماتة بحادث وقع للناس أيا كان موقعهم، فلا ينبغي أبدا أن يكون هذا حالنا. اسمع لما قاله المصنف. قال ولما تكامل تهيؤ المشركين للانصراف أشرف أبو سفيان على الجبل، وكان في هذا الوقت مشركا، فنادى أفيكم محمد، وكان هذا في ظلام الليل، أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. فقال أفيكم ابن أبي قحافة اللي هو أبو بكر؟ فلم يجيبوه. فقال أفيكم عمر ابن الخطاب؟ فلم يجيبوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد منعهم من الإجابة، ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم. أصل الإسلام بيقوم على أكتاف رجال، مش بالنية كده، لازم رجالة تقوم تشتغل تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتعلم الناس. فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، ماتوا كلهم. أبو سفيان بيستفز المسلمين. فلم يملك عمر نفسه أن قال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله ما يسوءك. فقال قد كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. عمال بقى يضغط عليهم إيه نفسيا، قد كانت فيكم مثلة شهداء وقتلة وجرحة وناس مثل بهم كحمزة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أعلو هبل، أعلو هبل، يمدح إلهه الصنم في هذا الوقت، كان مشركا، فقال النبي: ألا تجيبونه؟ فقالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. لازم المسلم يبقى عزيز عالي كده، تمام. ثم قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ فقالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان: أنعمت فعال، يوم بيوم بدر والحرب سجال. يوم بيوم خدنا طرنا، خدنا حقنا منكم. برضو بيضغط نفسيا على مين؟ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأجابه عمر وقال: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قال أبو سفيان: هلم إلي يا عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائته فانظر ما شأنه، روح له. وهذا في شيء من الرجولة والنخوة، بقول له تعالى لي مش هيعمل في حاجة. ممكن يجي عمر ويتلموا عليه يقتلوه، بس كلمة العربي في هذا الوقت زمان يعني كانت إيه؟ كانت عقد، تعالك أقول لك على حاجة ومش هأذيك، يروح ويرجع وما يأذيهوش، رغم إن هو بينهم وبين بعض معركة وحرب وقتال وشهداء ودماء وطار بتاع بدر والكلام ده، بس الكلمة شرف. فقال النبي: ائته فانظر ما شأنه يا عمر. فجاءه فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمدا؟ أقتلنا محمدا؟ قل لي بالله عليك، إحنا قتلناه؟ مات بجد ولا إيه الموضوع إيه؟ فقال عمر: اللهم لا، وإنه لا يستمع كلامك الآن. قال: أنت عندي يا عمر أصدق من ابن قمأة وأبر. بقول له أنا أصدقك، لأن في واحد قال له أنه قتل محمد، بس أنت عندي أصدق منه. ده يدل أن أبو سفيان كان بيتحرك بهذه العصبية والحمية الجاهلية، لكن كان عنده في قرارة نفسه حديث يحدثه أن هذا حق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم سيظهر يوم من الأيام وسينتصر على قريش وسيعلو أمره لا محالة. ولذلك كان أبو سفيان في يوم فتح مكة كان من المسارعين للدخول في الإسلام واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين الموضوع برضو ما انتهاش، يعني هم تهزموا في بدر وحصل اللي حصل في أحد، ومع ذلك أبو سفيان برضو بينادي ويقول إن موعدكم بدر العام القادم، حنجيلكم برضو السنة الجاية. إيه يا جماعة، ما تسيبونا نعيش يا أخوان. يعني لغاية الآن من غزوة بدر وغزوة أحد وبينها سرايا وغزوات صغيرة كده لغاية دلوقتي، والمشركين هم اللي بيستفزوا مين؟ المسلمين، وبيهجموا على المسلمين وبيحاولوا إن هم يقضوا على المسلمين. حتى بعد غزوة أحد، تمام، أبو سفيان بيقول له إن لنا موعد بيننا وبينكم في بدر العام الإيه؟ العام القادم تاني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: قل نعم، هو بيننا وبينك موعد. النبي كلف واحد من الصحابة يرد على أبو سفيان، قال له قل نعم، هو بيننا وبينك إيه؟ موعد. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال: أخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل وتوجهوا إلى إيه؟ إلى مكة المكرمة راجعين بعد هذه الغزوة وهذه المعركة المليئة بالدروس والعظات والعبر والمواقف البطولية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء. اللقاء الجاي بقى إن شاء الله بإذن الله هنتكلم على تفقد الجرحى والقتلى ودفن الشهداء والدروس المستفادة من هذه الغزوة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه اللهم آمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.